إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في الآية الكريمة من سورة الأنعام، من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه مفاتيح الغيب الخمسة، والمقصود أنها أهم علوم الغيب، وإلا فهناك غيوب كثيرة قد استأثر الله بعلمها لا تعد ولا تحصى، لكن هذه الغيوب أو هذه المغيبات تسمى مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب، يجوز الجمع على مفاتح ويجمع مفتح، وعلى مفتاح وعلى مفاتيح وهي جمع مفتاح، والكل صحيح وفصيح. وقفنا على المفتاح الرابع: ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام ثالث، أظن تكلمنا عليه ولا بأس أن نعيد الكلام عليه. نعم نعم. ويعلم ما في الأرحام، قلنا المقصود أنه يعلمه في هذه الظلمات الثلاث، وهو فوق سبع سماواته مستوي على عرشه وبدون وسائل وبدون آلات، يعلم بدون واسطة سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما إن أشكل على بعض الناس ما توصل إليه علم الطب الحديث من تحديد الذكر من الأنثى أو نحو ذلك، أو تحديد عدد الأولاد هل هم توأم أم أنهم واحد، فهذا قد يقع بوسائل محسوسة، إما بواسطة الأشعة والتلفزيون أو بواسطة ماء المشيمة أو ببعض العلامات الأخرى، وقد يرون ذلك رأي العين بواسطة المجاهر، وهذا أمر معروف لأن تلك آلات عرفوا بها تلك الأمور، لكنهم لا يعلمون ما وراء أو ما في داخل هذا الرحم مباشرة البتة، كما أن الآلة يمكن أن تختبر ما بعض ما في باطن الأرض من المعادن ومن الأشياء ومن الزلازل ومن البراكين وما إلى ذلك من أمور محسوسة يستدل عليها بعلامات معينة، وهذا ليس من علم الغيب في شيء، بل هو من علم المشاهدة، ليس من علم الغيب بل هو من علم المشاهدة. أما علم الله تبارك وتعالى فهو علم عظيم لا ابتداء له ولا انتهاء، ويعلم ذلك كله بدون واسطة، ويعلم ما في الأرحام قبل أن يكون في الأرحام وبعد أن يكون في الأرحام وبعد أن ينفصل من الأرحام، وهل هو ذكر أم أنثى، وهل هو كبير أم صغير، وهل هو فرد أم توأم، وهل هو شقي أم سعيد، ويعلم أجله ورزقه، حي أم ميت، وحي أم ميت، كل ذلك لا يخفى على الله عز وجل وبدون وسائط ولا وسائل، فالأمر محسوم وواضح. الأمر الرابع قوله: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ماذا تكسب، وما تدري النفس ماذا تكسب غدا، لا تدري ماذا تكسب من خير أو شر أو رزق أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو أي شيء كان، لا تعلم. وكونك لا تعلم ماذا تكسب غدا، هل يكون حجة لأحد أن يترك العمل ما دام الأمر قد قدر وانتهي منه وفرغ منه وجفت به الأقلام وطويت الصحف؟ ليس الأمر كذلك، لأنك لا تعلم ذلك، مع أنه ليس لك حجة على الله حتى ولو علمت، لكن أنت هنا لا تعلم. وقد سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه يوم الفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أخبرنا عن العمل، عن الأمر، أهو فيما يستقبل من الزمان أو فيما جرت به الأقلام وجفت وطويت به الصحف؟ قال: بل بما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ماذا ميسر لما خلق له. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وليس لك على الله حجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى عليه السلام، عندما قال موسى عليه السلام: أنت أخرجتنا من الجنة وأنت الذي أسجد الله لك ملائكة ونفخ فيك من روحي، فكيف أخرجتنا من الجنة؟ قال: وأنت موسى كليم الله، أتلومني على أمر كتبه الله علي قد قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وهذا في بعض أنواع القدر، وإلا فهناك قدر قبل ذلك. فإذا وقد قدر الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تتعرض لوساوس الشيطان وشكوكه ونزغاته، فإنه قد يشككك في أركان إيمانك، ولا سيما الإيمان بالقدر. فإذا أحسست بشيء من ذلك فاطرد تلك الوسوسة وقل: آمنت بالله، وسيذهب عنك كل ذلك إن شاء الله عز وجل، ما لم تتحدث به أو تكتبه أو تتكلم به أو تعتقده. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. في رواية: ذلك محض الإيمان، أي خالص الإيمان. كون إيمانك يبلغ من القوة بحيث يحجزك أن تتكلم بما قد يدور في خلدك وتوسوس به نفسك، هذا دليل على قوة إيمانك، لأنك منعك إيمانك من أن تتكلم به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فانتبه يا عبد الله، وإياك والخوض في القدر والشكوك فيه أو مجالسة القدرية المجوس الذين هم مجوس هذه الأمة، الذين جاء الحديث بأنهم إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وقد تبرأ منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما أخبر عن عقيدتهم غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغيرهم من القدرية، عندما أخبره بعض الصحابة قال: إن قبلنا أناسا يقولون لا قدر والحياة أنف. قال: فإذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منه وهم براء منه، والله لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم قرأ حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبوه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وأخذ الله ولعن من أبغضه وقلع. المعروف والفيه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وإذا كنت لا تدري فاجتهد، هذا يحفزك على الاجتهاد أكثر، واجتهد فلكل مجتهد نصيب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعليك أن تسعى وعلى الله التكلان، تقول هذا هو الجهد وعلى الله التكلان، تتوكل على الله وتعلق به رجاءك وخوفك ومحبتك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأجال بيد الله، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول تبارك وتعالى: لكل أجل كتاب. فلا أحد يعلم قدره وأجله، الله وحده هو الذي استأثر بذلك. فعلى المسلم أن يؤمن بذلك وأن يستعد للقاء الله في أي لحظة. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك كان عبد الله بن عمر يقول: صل صلاة مودع، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الأجال أيها الإخوة بيد الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فاستعد للموت يا عبد الله، عليك أن تستعد ليوم المعاد بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وإياك والغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياك أن تغتر وتظن أنك مخلد في هذه الحياة، في هذه الحياة الزائلة التي لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فيا عبد الله كن مستعدا لتلك الأهوال ولتلك الأحوال قبل أن يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات الذي ينفذ أمر ربه، إذ هو ملك والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاستعد لذلك يا عبد الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. إذا أنت لم ترحل بشيء من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. الإخوة يصورون. لا تصور يا أخي، لا تصور، لا أسمح بذلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصوير. لا تصور ولا أسامحك في هذا، أمحو ما صورت. إذن هذا هو المقصود بما ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، عليم بجميع الأحوال والأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، عليم بالأسرار. وجوه اسم خبير أي الذي يدرك دقيق الأشياء، واللطيف الذي يدرك اللطيف الذي يدرك دقائق الأشياء، والخبير الذي يدرك الأشياء الخفية. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم، الآية التي بعدها التي أورد المصنف. نعم، وقوله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذا يتعلق بما أنزل الله عز وجل من الآيات، فالله عز وجل أنزل ذلك بعلمه، بعلمه بمن يؤمن ومن يكفر، ومن يكفر بعلمه بأنك رسول الله وأنك ستبلغ هذا الوحي إلى الأمة، بعلمه أي بحيث لا يخفى عليه شيء من أفعالكم ولا أقوالكم. فالله الذي نزل هذا الكتاب أنزله وهو يعلم من يؤمن به ومن يكفر به، لا يخفى عليه ذلك، ولكن كل ذلك لإقامة الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون بذلك، وكفى بالله شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكل ذلك ساقه المصنف لبيان أن الله يعلم الغيب، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن علمه سبحانه وتعالى لا يحد بحد ولا يقف عند حد بلا ابتداء وبلا انتهاء سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إليه يرد علم الساعة وقد تقدم وما تخرج من ثمرات من أكمامها الثمرات التي في بطون الأكمام قبل أن تخرج يعلم ماذا ستخرج ستخرج طيبة أم فاسدة ستخرج سليمة أم مريضة ستخرج وتستوي وتينع ويستفاد منها أم أنها تتلف قبل ذلك وأنت ترى ما في تلك الأكمام ولا تدري ما الذي في داخلها ولكن الله يعلم ما في داخلها. وما تحمل من أنثى من ذكر أو أنثى ومن شقي أو سعيد ومن قوي أو ضعيف ومن نحو ذلك ولا تضع إلا بعلمه لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك وأن الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى ويعلم ما تضع كل أنثى سواء كانت أنثى من الإنسان أو من الحيوان أو حتى من الذر أو حتى من النباتات لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. نعم. قال رحمه الله وقال يحيى بن زياد الفراء نحو الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما أي المطلع على كل شيء بعلمه لا تخفى عليه خافية قال الله عز وجل هو الظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الأسماء فيما رواه مسلم أن النبي الذي يقال عند الدعاء الذي يقال عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. لعلنا نرجع الحديث أو الحديثين اللذين أوردهما المصنف إلى درس الأسبوع القادم يوم الأحد القادم بإذن الله. وفقني الله وإياكم لكل خير وللعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول هل القدرية موجودون في هذا العصر؟ نعم موجودون وعلى رأسهم الرافضة وبعض الخوارج والمعتزلة وبعض الأشعرية القائلين بعدم الكسب بأن الإنسان لا يستطيع أن يعني يكسب شيئا وإن فعل العبد هو عين فعل الله. هذا لون من ألوان القدرية لكنه من القدرية الجبرية. وأما القدرية النفاة فمنهم الآن أصحاب البرمجة العصبية الذين يقولون إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هؤلاء ألعن من القدرية القدامى، لأن أولئك وإن كانوا قالوا إنه لا قدر بالنسبة لي يعني للمشيئة العامة، لكنهم يؤمنون بالعلم. أما هؤلاء فإنهم يرون أن القدر يخضع لإرادة من؟ لإرادة الشعوب. وهذه يرددها أصحاب الغوغائية المتظاهرون هذه الأيام في بعض البلاد الإسلامية، يرددون هذه الأبيات الكفرية التي قالها أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا كفر صريح، يعني معنى ذلك أن قدر الله يخضع للشعوب، وهذا كفر خطير جدا. بل الإنسان هو الذي يخضع للقدر، وليس القدر هو الذي يخضع للإنسان. فهم موجودون وبكثرة، وربما كانوا أكثر من ذي قبل، وبنوعيهم سواء كان القدرية النفاة الذين يقولون الإنسان يقدر على كل شيء ويتحدون، الآن أوهموا الأطفال وأوقعوهم في مشاكل أنهم يقدرون على كل شيء فيقفزون من أماكن شاهقة فيموتون. أطفال يأتون الآن بما رأوا من أصحاب البرمجة العصبية الهستيرية الغربية الإلحادية، يعني فيقول لك أنا أستطيع أن أحمل الجمرة ولا تحرقني. كذب، هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يحمل الجمرة ولا تحرقه، ولا يمكن أن يطع النار ولا تحرقه. ربما خدع الناس بحركة خفيفة ويكون الجمر يعني لا أثر له، أو قد يدخل فيه ماذا؟ السحر والشعوذة، قد يدخل فيه السحر والشعوذة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله عندما سمع الليث بن سعد رحمه الله يقول: لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه، قال بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه، لأن هذا قد يكون من ألوان السحر. وهناك خوارق شيطانية قد تجري، الدجال له خوارق والشيطان له خوارق والسحر لهم خوارق، لكن ليست كرامات، لا تسمى كرامات هذه الخوارق. وبعض غلاة المتصوفة عندهم خوارق لأنهم يستخدمون من؟ الشياطين والجن من دون الله، ويعبدونهم من دون الله، وبالتالي يخدمونهم في إظهار بعض الخوارق. كنت في بلد ما من بلاد المسلمين فزعم شيخ الطريقة أنه يقول للشيء فيكون، يكون فيكون، ويأتيهم بخبز لعله تصنعه لهم الشياطين، ويقول: هذا أنا آتي لكم به من مكة، وبينهم بين مكة حوالي 5000 كيلومتر، في بلد إفريقي 5000 كيلومتر، يأتيهم بخبز، يقول: أنا أمد يدي فتستطيل وتقطع البحر الأحمر حتى تأتيكم بالخبز المصنوع عند الكعك في مكة. ما شاء الله تبارك الله، يعني إذا ما يحتاج الناس يكدحون ولا يعملون ولا يعني يفعلون شيئا حتى يأتي هؤلاء ويكفون بخرافاتهم. لا شك أن هؤلاء لا يفعلون هذا الأمر حتى يعبد الشياطين من دون الله، ولو بسجدة أو بإهانة المصحف أو بإلقاء المصحف في القاذورات أو بالبول عليه. أخبرني من كاد أن يقع في السحر لولا أن لطف الله به، وقد وصل في تعلمه إلى المراحل الأخيرة، وهو حي يرزق وطالب علم فاضل، ولله الحمد والمنة. يقول: المرحلة التي وصل إليها وترك من أجلها أنهم عندما وثقوا أنهم أقنعوه بعلمهم هذا طلبوا منه أن يبول على المصحف، نعم، ليرضي من؟ الشياطين، يعني نحن نحكي وقلوبنا والله ترتجف، لكن الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. فحاكي الكفر ليس بكافر. فإذا هؤلاء قد ترون بعض الأشياء أو بعض الخوارق أو بعض الخزعبلات أو بعض النيران أو بعض المأكولات. الشيطان الدجال يقول للأرض للسماء أمطري فتمطر، هو الدجال، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويمسك الشخص يقسمه نصفين ويمشي بينه ثم يعيده، ثم يقول ألا تعلم أنني أحي وأميت؟ فالمؤمن يقول والله ما زدت بك إلا ماذا؟ إلا بصيرة وكفرا، مع أنه شقه نصفين وأعاده، قال ما زدت بك إلا بصيرة. فهناك فرق بين خوارق الكفار والملاحدة وبين الخوارق التي هي كرامات لأولياء الله تبارك وتعالى. هناك فرق كبير، لكن المصيبة أن الآن يسمون خوارق الملاحدة وخوارق السحرة يسمونها ماذا؟ كرامات. ثم إذا أنكرت عليهم قالوا عنك إنك تنكر ماذا؟ الكرامات. حاشا لله، ومن ينكر الكرامات؟ كرامات حصلت وهي يعني قريبة من المعجزات، ولا تحصل إلا للمؤمنين الصالحين المتقين. ثم إن الكرامة لا تأتيك بطلب منك، وإنما يجريها الله على يد من شاء من عباده. ولذلك يروى عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، وإن كان بعض المتصوفة ينسبون بعض القضايا إليه فإنه بريء منهم ومما يدعون، فإنه رجل زاهد فسموه صوفيا وهو لا يعد أن يكون زاهدا في الدنيا. يقول كن طالبا، من يكمل؟ للاستقامة، ولا تكن طالبا لماذا؟ للكرامة. الاستقامة تجلب الكرامة، أما من يدعي أنه هو يطلب الكرامة بحيث متى طلب شيئا وقع له، فلا شك أن غالبية هؤلاء سحرة أو ممن يستخدم الشياطين والجن ويعبدهم من دون الله. وكما قلت لكم هم لا يمكن أن يخدموهم إلا بعد أن يكفروا بالله، كما قال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. انتهى. هو لا يمكن أن ينجح في السحر حتى يبيع دنياه حتى يبيع آخرته بدنيا، حتى يشتري الحياة الدنيا يشتري الآخرة بالدنيا، يستبدل الخير بالشر والعياذ بالله. ولا يغرنكم كونهم قد نعم قد يفعلون أشياء مهولة، لكن والله لو تحصنت بذكر الله لن يضروك. أحد الإخوة له جد مدفون في بعض البلاد وهو من الموحدين، وهذا وجده المدفون في تلك البلاد يعبد من دون الله، عليه قبة يطاف بها وينذر لها ويستغاث بها ويطلب منها الولد والمدد. فزار أخونا هذا وهو حي يرزق، زار بعض أقاربه في تلك القرية التي فيها ذلكم الصنم الذي يعبد من دون الله، وأنا أسميها أصنام، بل هي أخطر من الأصنام، أخطر لأنها تعبد في السراء والضراء. أما أهل الأصنام فكانوا يلجؤون إلى الله في الضراء، وإن كانوا يشركون في ماذا؟ في السراء. أما عباد القبور المنتسبون إلى الإسلام يلجؤون إلى أصحاب القبور في السراء والضراء، إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، تعالى الله عما يقول مشركون علوا كبيرا. يقول أخي هذا وهو حي يرزق، يقول إنه جاء عند جده هذا في القرية التي فيها جده الذي يعبد من دون الله، وذكر في المسجد وحذرهم من عبادة هذه القبة وهذا القبر، وتلى عليهم آيات التوحيد والأحاديث الواردة في ذلك، فقال له أقاربه يا فلان إننا نخشى عليك من جدك أن ينتقم منك، والله لا يصبح عليك الصباح وأنت بخير، خلاص أقسموا أنه لا يصبح بخير. قال إن كان يستطيع أن يفعل شيئا فها أنا ذا وسابيت في المكان الفلاني إن شاء الله، وأنا في المكان الفلاني فليفعل بما شاء. فلما أصبح الصباح خطبهم ووعظهم وذكرهم، قال ها أنا أصبحت بخير، فأين فلان لم ينتقم مني وأنا أنكرت أنه يستطيع أن يفعل شيئا بي؟ قالوا لا، هو أشفق عليك لأنه جدك. قال إذن هو غشاش، إذن هو غشاش، كيف يعني أنتم ينتقم مني وأنا منكم وأنا يتركني يجاملني؟ لكنه الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله إن الكثير من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويحجون ويصومون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون ويصلون الأرحام ويفعلون كل المأمورات ويجتنبون كل المنهيات، إلا شيء واحد لم يجتنبوه وهو الشرك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يأتي بهذه الأعمال أمثال الجبال ثم يمسحها بكلمة واحدة، أتدرون ما هي؟ مدد يا فلان، خلاص انتهت أعماله، مسحت. شلل يا فلان، مسحت الأعمال الصالحة. نظرة يا فلان، مسحت الأعمال الصالحة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله لا يقبل الله لمن يعمل هذه الأعمال أبدا. ذبيحة خروف بقر ثور يذبحه للشيخ يقضي على كل ما قدم ويجعله في عالم الشرك ويخرجه من إسلامه إلى حظيرة الشرك. فاتقوا الله عباد الله، وإنها أمانة أحملكم إياها، ولا سيما إخوتي الزوار والعمار، أحملهم هذه الأمانة أن يبلغوا هذه الرسالة إلى أولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله. ولا تغرنكم الدعوات التي تبث هذه الأيام من قبل بعض المفتونين المدافعين عن عبادة القبور، والذين يتهمون الموحدين بأنهم هدموا قبور الأولياء. والله لو استطعنا لهدمناها، لكن نحن لا نؤيد العمل هذا بالقوة، إنما يفعله ولي الأمر هو المخول لذلك. وأما سائر المسلمين فيكفي أن ينصحوا من الذين يقعون في هذا الأمر، ويقدم لهم النصيحة ويبينون لهم التوحيد من الشرك، وهنا تنتهي مهمتهم، إن عليك إلا البلاغ. وأما التغيير باليد فليس إلي ولا إليك، وإنما هو لولي الأمر إن كان في تلك البلاد ولي أمر يعرف التوحيد. فعلينا أن نتنبه لهذا، علينا أن نتنبه. والله وتالله إنه الشرك بعينه. وإني سائلكم يوم القيامة عن هذه الرسالة، إني سائلكم يوم الوقوف بين يدي الله عن تبليغ هذه الرسالة، وهي تحذير الناس من الشرك من عبادة القبور، تحذير الناس من عبادة القبور. أتدرون ما الذي فرق كلمة المسلمين وجعلهم شيعا وأحزابا؟ إنها الطرق المختلفة، إنها القباب التي تعبد من دون الله، كل حزب بما لديهم فرحون. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم لنظر الانشغال بسفر خارج المدينة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.